من اي البنوك تصرفها يا رسول الله؟ من بنك مكتوب على بابه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. من هنا تصرف المئة من بنك كتب على بابه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. تزود من حياتك للمعاد وقم لله واجمع خير زاد. ولا تركن الى الدنيا كثيرا فان المال يجمع للمساد. اصرت ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد. انك يا ابن ادم يوم تموت يكون لك ثلاثه اصدقاء. صديق لا يفارق عتبة جدارك وهو مالك، وصديق يوصلك الى باب القبر ثم لا يدخل وهو اهلك واصدقائك، وصديق واحد هو الذي يدخل معك هو عملك. ان كان كريما اكرمك وان كان لئيما خذلك فاجعله صالحا فانه عمل ابن ادم. ابن ادم ان مصلوحة الجمارك على باب القبر مكتوب عليها ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة. فرادى فرادى، نعم يجوز ان يكونوا فرادى ولكن معهم مال ومعهم شيكات برصيف، ويأتي فردا ولكن معه مال ومعه فاخر الثياب ومعه شيكات، لكن الله لم يترك الامر هكذا وانما قال كما خلقناكم اول مرة. فبأي شيء حكم لحذيفة ابن اليمان في ابيه انتقل من بيت علي الى ميدان القتال يوم احد وامام القاضي العادل رسول الله اقف؟ انها محاكمة ميدانية عاجلة. لقد جاء الرسول بقاتل ابي حذيفة الذي قتله خطأ وحكم عليه ان يدفع الدية الى حذيفة. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. هذه العذاب. فما هو نبل الشعور عند حذيفة لما حكم الرسول بالدية له؟ قال حذيفة يا رسول الله لقد تصدقت بدية ابي على فقراء المسلمين. على فقراء المسلمين، نعم نعم، رجال عمرت قلوبهم بحب الله، رجال تربوا على معرفة الله. ومن هنا فان حذيفة رضي الله عنه كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يخبره بشيء خاص. ذلكم الشيء الخاص كان يوم الخندق، اشتد الكرب بالمسلمين

لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. هل فتشت في بيوت المسلمين فلم تجد بيتا يأكل الحرام إلا بيت عمر؟ خذ القطعة واحفظها في بيت مال المسلمين. وبالأمس القريب نقرأ أن هناك اختلاسات وقعت في مجوهرات الأسرة المالكة وفي قسم المال الألماس، ومع ذلك يسألون أفراد الأسرة ولا يسألون أنفسهم أين ذهب المال؟ أين ذهب المال؟ اسألوا أنفسكم ما ذنب الأسرة المالكة؟ اسألوا الذين قبضوا على نواصل حكم بعد طرد الأسرة المالكة، اسألوهم، اسألوهم إن كانوا ينطقون. لن ينطقوا، لقد ذهب كل شيء. فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فكيف يلقون غيا. يا معاشر السادة، إن رجلا يسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له متى الساعة يا رسول الله؟ فيقول له الحبيب المصطفى إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة. إن هناك دعوات خبيثة لهدم بيوتنا في أجهزة الإعلام. إن السيدة التي تقدم برنامج ربات البيوت لا يروح لها أن تعلم نساءنا إلا أقوالا على لسان الأمريكان والإنجليز. قالت في أحد برامجها إن كاتبا أمريكيا يقول إن الزوجة تقدم لزوجها من الخدمات ما لو قدمته امرأة أخرى لأخذت منه أضعاف مرتبه. ماذا تعني بهذا الكلام؟ ماذا يعني برنامج ربات البيوت بهذا الكلام؟ يعني أن تقول للنساء يا ربات البيوت إن الرجال مدينون لكم بالمال الكثير فأنتن اللواتي تخدمن الرجال ولا تتقاضين أجرا على خدمة الرجال. معنى ذلك أن كل امرأة تقدم لزوجها شربة ماء يجب أن تحاسبه قبل أن يشرب الماء. إذا كانت له الدار يجب أن يعطي لها أجرها قبل أن يدخل الدار. إذا نظفت له السرير يجب أن تحاسبه قبل أن ينام على السرير. ونسيت هذه السيدة المدى أمريكا ونسي هذا البرنامج المتفرنج أن الله تبارك وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تريد هي أن تلغي المودة والرحمة وتجعل المسألة بين الزوجين قلما وورقة وحسابا. تحريض. تحريض. إن الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلت المرأة خمسها وقامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها يوم القيامة ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. ويقول الحبيب المصطفى لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.